السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. بالنسبة لل يعني لموضوع الأخلاط والأمزجة، أريد منكم التركيز على 3 نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى التعرف على هذا العلم بشكل عام، يعني المحاضرات هذه تعطيك نظرة عامة على هذا العلم وأساسيات هذا العلم من خلال 6 محاضرات. والنقطة الثانية قراءة للخريطة الذهنية للأخلاط والأمزجة، الخريطة التي أرسلناها مع ملف مع الحقيبة التدريبية، وأرسلتها منفردة الخريطة. فأيضا هناك قراءة للخريطة سأرسلها عبارة عن مقاطع فيديو. وأيضا النقطة الثالثة والمهمة هي قراءة ملف الزيارة، كيفية فتح ملف الزيارة بحسب الأخلاط والأمزجة. يمكنك يعني من خلال مقاطع الفيديو أيضا سأرسلها قراءة ملف الزيارة وطريقة التعامل مع هذا الملف، بحيث تفتح ملف لكل مريض. وطبعا ملف الزيارة في آخره صفحة، هذه تعتبر مثل الوصفة الطبية التي يصفها الأطباء ويضعون عليها الدواء للمريض. الصفحة الأخيرة من ملف الزيارة هي أشبه بها، يعني عبارة عن تعبئ هذه الاستمارة مرة واحدة للمريض، ثم بعد ذلك فقط تكتب التطورات بعد الزيارة وتاريخ الزيارة فقط. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فأصبح عندنا الآن 3 نقاط مهمة: التعرف على هذا العلم بشكل عام، الأمر الثاني شرح الخريطة من خلال ملفات الفيديو، المقاطع الفيديو القصيرة، والأمر الثالث شرح ملف الزيارة بالتفصيل وطريقة التعامل مع ملف الزيارة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.